قولي لي أنا قولي لي وين القرار أنا قولي لي قولي لي وين القرار عندي تمشي وانا نبقى واك انا نبقى واك واك واك انا نبقى ربا دي موان حبي Believe. We'll be right back. Yeah.